قال في مسائل الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. في مسائل النهي عن قول عبدي وأمتي كما جاء في الحديث أدبا مع الله جل وعلا. الثانية لا يقول العبد لسيده ربي ولا يقال له أطعم ربك. لا يقول لسيده ربي ولا أيضا يقول له الآخر أطعم ربك ووضئ ربك، وكل ذلك مراعاة للأدب مع الله جل وعلا. الثالثة التعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول يعني الذي يقول نعم الذي يقول الذي يقول الذي يقول وضئ ربك فعد المسألة. قال ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. تعليم الأول أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي بدل عبدي وأمتي. نعم، وهذا فيه ما أشرت إليه سابقا أن المناسب في مقام التعليم عندما ينبه الإنسان عن الخطأ على الخطأ أن يذكر له البديل الصحيح. نعم. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. تعليم الثاني قول سيدي ومولاي بدل ربي أن يقول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، يعني حتى وإن كان الإنسان الذي أطلق هذه الألفاظ لم يرد المعنى الخاطئ فيجب عليه ترك هذه الألفاظ مراعاة للأدب في الألفاظ بالبعد عن كل لفظ محتمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.